بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، صلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، حياكم الله يا الأخوة في هذا اللقاء المتجدد من توجيهات رمضانية، وأسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم لما يحب ويرضى، وأن يهب لنا منه رحمة إنه هو الوهاب. أيها الأخوة، توقف بنا الكلام في اللقاء السابق بالأمس حينما تحدثنا عن قول النبي عليه الصلاة والسلام للرجل المسيء في صلاته: إذا قمت إلى الصلاة فأسبغ الوضوء ثم استقبل القبلة فكبر. وتقدم الكلام على قوله صلى الله عليه وسلم: إذا قمت إلى الصلاة. وقلنا إن قوله إذا قمت إلى الصلاة يدل على وجوب القيام في الصلاة، وهو كذلك، فإن القيام ركن من أركان الصلاة. وسبق لنا أن القيام يسقط في مواضع أو في أربعة مواضع تقدم بيانها. ثم قال عليه الصلاة والسلام: إذا قمت إلى الصلاة فأسبغ الوضوء. قوله أسبغ الوضوء، أسبغ بمعنى أتم، فإسباغ الوضوء أي إتمامه، لأن الإسباغ بمعنى الإتمام، ومنه قول الله تعالى: وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة، أي أتمها. ومعنى إسباغ الوضوء أي إتمامه، وهذا شامل للإسباغ الواجب والإسباغ المستحب، وذلك لأن إسباغ الوضوء على نوعين: النوع الأول إسباغ واجب، وذلك بغسل الأعضاء الأربعة التي أمر الله تعالى بغسلها في قوله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. هذا الإسباغ الواجب. والنوع الثاني إسباغ مستحب، وذلك بما زاد على الواجبات من السنن كالمبالغة في المضمضة والاستنشاق وتخليل الأصابع والإقبال في مسح الرأس والإدبار ونحو ذلك من السنن التي جاءت بها السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا يعني قوله وأسبغ الوضوء شامل للإسباغ الواجب المستحب. ثم قال عليه الصلاة والسلام: إذا قمت إلى الصلاة فأسبغ الوضوء ثم استقبل القبلة. ثم استقبل القبلة، والقبلة هي الوجهة، والمراد بها هنا الكعبة شرفها الله، وسميت قبلة لأن المصلي يستقبلها ويتجه إليها، ولأنها تكون قبالته. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم في أول الأمر كان يستقبل بيت المقدس، وكان عليه الصلاة والسلام إذا صلى في مكة يجعل الكعبة بينه وبين بيت المقدس، وكان يتشوف عليه الصلاة والسلام ويتطلع إلى أن يوجهه الله تعالى إلى القبلة، لأن الكعبة هي قبلة الأنبياء. فلما هاجر إلى المدينة ومكث ما مكث من المدة نحو 16 شهرا، وقيل 18 شهرا، أمره الله عز وجل أن يتوجه إلى الكعبة، فقال عز وجل: قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فولي وجهك شطر المسجد الحرام. قول قد نرى تقلب وجهك، ولم يقل تقلب بصرك، لأنه يلزم من تقلب الوجه أن يتقلب البصر، ولا يلزم من تقلب البصر أن يتقلب الوجه. قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها. فأمر عليه الصلاة والسلام أن يتوجه إلى الكعبة، والنبي صلى الله عليه وسلم لما دخل البيت وكبر في نواحيه خرج فقال هذه القبلة، هذه القبلة، يشير إلى الكعبة. واستقبال القبلة شرط من شروط صحة الصلاة، فهو شرط من شروط صحتها، ويسقط استقبال القبلة في مواضع. الموضع الأول في حال العجز، فإذا عجز الإنسان عن استقبال القبلة لكونه مريضا ونحو ذلك فإن الاستقبال في حقه في هذا الحال يسقط لعموم قول الله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، ولا يكلف الله تعالى نفسا إلا وسعها. والمسألة الثانية مما يسقط فيه استقبال القبلة النافلة في السفر، إذا أراد أن يتنفل في سفره فإنه يستقبل جهة سيره، ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي في السفر ويستقبل جهة سيره، وذلك أن المسافر الذي يريد التنفل له قبلتان، قبلة أصلية وهي الكعبة، وقبلة فرعية وهي جهة سيره. فإذا استقبل الجهة الفرعية القبلة الفرعية كفاه ذلك كما سبق. المسألة الثالثة مما يسقط فيه استقبال القبلة في حال الخوف، ففي صلاة الخوف وفي حال الحرب يسقط استقبال القبلة. والموضع الرابع مما يسقط في استقبال القبلة عند الاشتباه، بمعنى أن الإنسان حاول أن يعرف جهة القبلة وأن يتجه القبلة ولكن اشتبه الأمر عليه بحيث أنه لم تكن عنده آلات أو أدوات يتمكن بواسطتها من معرفة جهة القبلة، فحينئذ يسقط استقبال القبلة في حقه. هذه هي المسائل التي يسقط فيها استقبال القبلة، وهي عند العجز وفي حال الخوف والنافلة في السفر وعند الاشتباه. ثم قال عليه الصلاة والسلام فاستقبل القبلة فكبر، إذا قمت إلى الصلاة فأسبغ الوضوء ثم استقبل القبلة فكبر، كبر أي قل الله أكبر. وهذه هي التحريمة وهي تكبيرة الإحرام، لا تصح الصلاة إلا بها. فلو أن شخصا صلى من غير أن يكبر تكبيرة الإحرام لم تنعقد صلاته. تكبيرة الإحرام لا بد فيها من شروط، أولا أن تكون بهذا اللفظ الله أكبر، فلو قال الله الأجل الله الأعظم لم يصح. وثانيا أيضا أن يراعي الترتيب، فلو قال أكبر الله لم يصح. وكذلك أيضا أن لا يمد الهمزة في الله، فلا يقول الله أكبر، لأن الجملة حينئذ تنقلب وتكون استفهامية كما قال عز وجل الله خير أما يشركون. وكذلك أيضا لا يجوز أن يمد الباء في أكبر، فلا يقول الله أكبر، لأن أكبر جمع كبر، والكبر هو الطبل. إذا لا بد في التكبير أن يكون بلفظ الله أكبر، وثانيا أن لا يمد الهمزة في الجزئين في قوله الله وفي قوله أكبر. وتكبيرة الإحرام هي تحريم الصلاة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، تحريمها التكبير وتحليلها التسليم، فلا تنعقد الصلاة إلا بالتكبير، يعني بتكبيرة الإحرام، سواء كانت الصلاة فريضة أم نافلة. فريضة أم نافلة. ووردت السنة أو جاءت السنة فيما يتعلق بالتكبير مع رفع اليدين عن النبي صلى الله عليه وسلم على صفات ثلاث، يعني إذا أراد الإنسان يكبر للإحرام فهناك ثلاث صفات وردت بها السنة وجاءت بها السنة عن الرسول عليه الصلاة والسلام. الصفة الأولى أن يقرن بين التكبير والرفع، فيرفع يديه مكبرا، بمعنى يقول الله أكبر، هذه الصفة الأولى. الصفة الثانية أن يكبر ثم يرفع يديه فيقول الله أكبر ثم يرفع هكذا. والصفة الثالثة أن يرفع يديه ثم يكبر هكذا الله أكبر. كل هذه جاءت بها السنة عن الرسول صلى الله عليه وسلم، ولذلك ينبغي الإنسان أن يحرص على الإتيان بالسنة على جميع وجوهها، بمعنى أنه أحيانا يكبر يقرن بين التكبير والرفع، وأحيانا يرفع ثم يكبر، وأحيانا يكبر ثم يرفع، لأجل أن يفعل السنة على جميع الوجوه الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم. نأخذ لعلنا نقف على هذا الموضع. وإن شاء الله تعالى نستكمل في الدرس القادم ونأخذ ما يسر الله عز وجل من الأسئلة. يقول: ما معنى قوله فإن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني، ومتى يقال؟ هذا يقال عند الاشتراط، فالإنسان الذي يخشى أن لا يتم نسكه لوجود عائق أو مانع مثل مرض أو نحوه، ففي هذا الحال يشترط فيقول مثلا بعد أن يقول لبيك عمرة أو لبيك حجا، يقول: وإن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني. ومعنى حبسني حابس أي منعني مانع، فمحلي يعني فمكان إحلالي حيث حبستني. وهذا إنما يقال، يعني الاشتراط، في من يخشى المانع أو العائق. فإذا كان الإنسان يخشى المانع أو يخشى العائق فإنه في هذا الحال يشترط. وفائدة الاشتراط أنه إذا قال ذلك تحلل مجانا، بمعنى أنه يحل ولا شيء عليه، لا يلزمه لا حلق ولا تقصير. يقول: ما هي السور التي تستحب في ركعة الطواف؟ هي سورة الكافرون والصمد، فيقرأ في الركعة الأولى بعد الفاتحة سورة الكافرون، ويقرأ في الركعة الثانية بعد الفاتحة سورة الصمد قل هو الله أحد. يقول: هل البنج الذي يستخدم في خلع الضرس يفطر الصائم؟ لا، البنج الذي يستعمل في خلع الضرس أو في إجراء عملية بسيطة في الجسم في موضع لا يفطر الصائم، لأنه ليس أكلا ولا شربا ولا في معنى الأكل والشرب. يقول: شخص شم رائحة كريهة ثم تقيأ وهو صائم فهل يقضي؟ لا، ما حصل منه من قيء وغلبه من قي هذا بغير اختيار منه. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من ذرعه القي فلا قضى عليه، يعني من غلبه القي فلا قضى عليه، وما استقى عمدا فليقضي. نعم، يقول: شخص اقترض مالا من شخص بعملة الدينار الكويتي ويريد أن يعطيه الآن بعملة الريال السعودي، فهل هذا جائز؟ نعم جائز، بشرط أن يكون ذلك بسعر الدينار الكويتي. فمثلا هو اقترض منهم 100 دينار كويتي وأراد أن يسدد له بالريالات السعودية، ينظر الآن كم الريال السعودي يساوي بالنسبة للدينار ويعطيه إياها، يعني في ذلك الوقت كم يساوي ويعطيها إياها. نعم، فهل يعطيه بقيمة الدينار في ذلك الوقت أم بقيمته وقت في هذا الوقت؟ لا، هو يقوم الريالات بالدينار، يعني بما تساويه الدينار وقت الوفاء، لأنه وقت الوجوب. اللهم إلا أن يختلف اختلافا كبيرا، فحينئذ يرجع إلى وقت القرض. يقول: إمام قال بعد الرفع من الركوع: الله أكبر، بدل سمع الله لمن حمده، فما الحكم؟ التسميع واجب، يعني قوله سمع الله لمن حمده واجب، فإذا أتى بالتكبير فكأنه لم يأتي بالتسميع، فعليه أن يسجد للسهو قبل السلام لتركه واجبا من واجبات الصلاة. يقول: كيفية إخراج زكاة شركة المضاربة. شركة المضاربة الذي يخرج الزكاة هو رب المال، فرب المال يخرج زكاة رأس المال. أما بالنسبة للربح فالربح إذا حصل ربح يكون على العامل وعلى رب المال، لكن لو فرض أن الشركة، شركة المضاربة، لم تربح أو إلى الآن لا تزال تعمل، فالذي يطالب بالزكاة أو يخاطب بالزكاة هو رب المال لأنه مالك له، وأما العامل فلا شيء عليه. يقول: ما حل الوسوسة بعد الوضوء أو غسل الفم خوفا من دخول الماء، من دخول بعض الماء إلى الجوف؟ نقول: هذا كله من الشيطان ومن وساوسه، فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم، واستعذ بالله من نزغات الشيطان، ولا تلتفت إلى هذه الوساوس، لأن الشيطان حريص على إفساد العبادة، على إفساد عبادات بني آدم، وعلى إدخال الحزن والهم عليهم. ولذلك تجد، نسأل الله العافية، تجد أن بعضا ممن ابتلي بالوساوس ترك الصلاة، لا يصلي. أنا أعرف أشخاصا، أناسا، من شدة ما ابتلوا بالوسواس يقول: لا أستطيع أن أصلي. يعني يقول بعض مضى له أشهر وهو لا يستطيع أن يصلي. انظر، يعني الذي دعاه إلى ذلك هو شدة حرصه، لكن هذا الحرص حرص مذموم، لأنه تنطع وتشدد. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: يسروا ولا تعسروا، وبشروا ولا تنفروا، وقال: لن يشاد الدين أحد إلا غلبه. فانظر، هذا الشخص، من رجل أو امرأة، الشدة والتكلف الزائد هو الذي أدى به إلى ما أدى إليه من تركه للصلاة. هو كان حريصا، يعني من شدة حرصه على الإتيان بالعبادة على أكمل وجهها، لكنه تجاوز الشرع وتعدى حدود الله عز وجل، أدى به المقام إلى ترك الصلاة، نسأل الله العافية. يقول: لا أستطيع أن أصلي، لا أستطيع الوضوء، لا أستطيع أن أكبر الإحرام، أجلس إذا أردت أن أصلي صلاة العصر ربما لا أخرج من دورة المياه إلا بعد صلاة العشاء، يمكث 3 ساعات 4 ساعات، نسأل الله العافية، في دورة المياه لأجل أن يتوضأ. ربما صلاة الفجر، لا، صلاة المغرب والعشاء لا يستطيع أن يصليها إلا عند الفجر، والفجر لا يستطيع أن يصليها إلا عند الظهر، وهذا كله مما يفرح الشيطان. فعلى العبد أن يتقي الله عز وجل، وأن يستعيذ بالله تعالى من الشيطان الرجيم، وأن يعلم أن الشيطان له عدو فليتخذه عدوا له، إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا، إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير. فعليك أن لا تلتفت لهذه الوساوس ولهذه النزغات التي من الشيطان، وألا تحمل لها هما. يقول بعض الأئمة يصلون راتبة العشاء بعد التراويح، ولما ناقشت بعضهم قال بأن من العلم أفتاهم بذلك، فما توجيهكم على من أفتاهم؟ الذي نص عليه الفقهاء رحمهم الله أن سنة العشاء تكون بعدها، لأن سنة العشاء تابعة للصلاة، تابعة، ولذلك هي سنة راتبة، لأنها ملازمة، لأن الإنسان يواظب عليها، ولأنها تابعة للصلاة. فإذا كانت تابعة للصلاة فكيف تحول بينها وبينها صلاة أخرى؟ نعم. يقول امرأة شعرت بقرب وقت حيضها فنوت أنها لا تصوم في اليوم التالي، فلم يأتي الحيض كما ظنت، ماذا تفعل؟ هذا لا يجوز، لا، حرام عليها. يعني إذا ظنت أن الحيض يأتيها لكن لم تر الدم وتقول لن أصوم غدا، ما دام أنها لم تر الدم لا يجوز لها أن تفطر، بل يجب عليها أن تصوم، لأن الذي يبيح الفطر هو خروج الدم، أو الذي يوجب الفطر هو خروج الدم. أما كونها تحس بألام الحيض وتقول بناء على ذلك إذن لن أصوم غدا لأني سأحيض سوف يخرج دم الحيض، ومع ذلك لم يخرج، فنقول هذا العمل لا يجوز، ولولا أنها جاهلة لكانت آثمة. يقول هل يجوز دفع الزكاة إلى معلم الصبية للقرآن؟ إذا كان فقيرا محتاجا، ولا تجعل هذه الزكاة بدلا عما يلزمك دفعه من الأجرة، فلا حرج. لكن كونك تدفع هذه الزكاة كأنك تعطي أجرة على تعليمه لأولادك أو نحو ذلك، هذا لا يجوز. أما لو أعطيته الزكاة أو من الزكاة لفقره أو لحاجته فلا حرج. يقول ما حكم تارك صلاة الظهر بحجة الدراسة وفي محاضرة والمدرسة ما تهتم بجانب الصلاة وقد يتأخرت المحاضرة والمساجد انتهت من الصلاة وبوقت متأخر تنتهي ويصليها في البيت وحده، فما حكمه؟ إذا احتاج إلى ذلك، يعني إذا كان الإنسان دخل عليه وقت صلاة الظهر وهو في محاضرة ولا يمكن من الخروج من المحاضرة لأداء الصلاة في وقتها، فمتى انتهت المحاضرة يصليها ولا شيء عليه، يصلي الصلاة ولا شيء عليه، سواء صلىها مع الجماعة أو صلىها فرادى. يقول ما حل وعلاج الخوف من حسد وعين الناس لمن رزقه الله بسكن أمام شارع عام والناس بعضهم التفات لها، والبعض يهدي من السيارة ويشاهد محل هذا إلى آخره؟ نقول الإنسان عليه أن يتوكل على الله عز وجل وأن يفوض أمره إليه. وكثير من الناس رزقهم الله عز وجل مسكنا حسنا ومركبا حسنا، ومع ذلك لم يصابوا بشيء من الحسد أو بشيء من العين. فعليك أولا أن تتوكل على الله عز وجل وأن تفوض الأمر إليه، وأن تعلم أن الضر والنفع بيد الله. وثانيا أن تكثر من الأوراد الشرعية، أذكار الصباح وأذكار المساء، فالإكثار منها سبب لحفظ الله عز وجل لك ولأهلك وولدك. يقول الدعاء بين الأذان والإقامة هل يلزم داخل المسجد؟ لا يلزم، لأن الحديث لا يرد الدعاء بين الأذان والإقامة عام، يشمل ما لو كان الإنسان داخل المسجد أو كان خارج المسجد. فعلى هذا ينبغي الإنسان أن يحرص على الدعاء أو استغلال هذا الوقت ما بين الأذان والإقامة بدعاء الله عز وجل. يقول سأذهب من عنيزة إلى مكة لأداء العمرة، لكن سأذهب إلى أقاربي في جدة قبل ذلك بيوم تقريبا، وثم سأخذ العمرة بإذن الله، هل أحرم من ميقات أبيار علي أم أحرم من جدة؟ لا، يلزمك أن تحرم من ميقات أبيار علي، يعني من الميقات الذي تمر به، وهو ميقات أبيار علي، أعني ذا الحليفة، ولا يجوز أن تحرم من جدة. لو أحرمت من جدة مع أنك مررت بالميقات وأنت تنوي العمرة فعليك الفدية لتركك الواجب وهو الإحرام من الميقات المعتبر له. يقول شخص في حسابه 80,000 لها سنة وكل شهر يزيد عليها وينقص، والثمانين نفسها لم تتغير، هل فيها زكاة؟ نعم، الإنسان يجب عليه أن يخصص يوما من أيام السنة يحصي ما عنده من مال ويزكيه. فمثلا فهذا الرجل الذي عنده أموال يجب عليه أن يخصص يوما كرمضان النصف من أو أول رمضان وينظر ما عنده من الأموال في حسابه ويزكيها، حتى لو زاد فيما بعد فهذه الزيادة يزكيها السنة القادمة. يقول: أنا وكيل شرعي لأبناء أخي الذي توفي رحمه الله هنا في السعودية، وكفيل أخي المتوفى يعطيني شهريا راتب لهؤلاء أبناء وزوجة أخي إحسانا منه، وأنا أقوم بصرف هذا الراتب في شؤونهم بأكمل وجه الحمد لله، وقد تمكنت بفضل الله أن أدخر لهم من هذا الراتب الشهري مبلغا كبيرا، ولكن يا شيخ حصل لي ظرف وحاجة فأخذت من هذا المال المدخر لأسد حاجتي، ولكني لم أتمكن من سداده لقلة ذات اليد، وأنا سنويا أخرج زكاة هذا المال. سؤالي يا شيخ: هل أجعل هذه الزكاة التي أخرجها سنويا أحتسبها لسداد ما أخذته، علما بأني عاجز وراتبي لا يكفيني وأهلي جزاكم الله خيرا؟ أقول: هذا الرجل أخطأ، وأنت أمين على مال هؤلاء الأيتام وهذه المرأة، ولا يجوز لك أن تتصرف في أموالهم بغير إذنهم، وتصرفك هذا بمعنى أنك كونك تأخذ من هذا المال بغير إذن منهم معتبر، هذا يعتبر خيانة للأمانة، فعليك أن تتقي الله عز وجل وأن ترد هذا المال، والطريق أن تستلف مالا، حاول أن تستلف مالا وترد لهم هذا المال، ثم إذا رددت المال يجوز لك حينئذ أن تأخذ من الزكاة، لأنك في هذه الحال تكون غارما. يقول: بعد قضاء الحاجة أستخدم قارورة ماء صغيرة أم نصف ريال، هل تجزي الطهارة أم لا؟ نعم تجزي، أقول تجزي، وكثرة يعني استعمال الماء في مثل هذه المواضع الطهارة والوضوء سبب لجلب الوساوس، يعني مجلبة للوساوس، والإنسان أيضا منهي عن الإسراف في ماء الوضوء، ولهذا لما مر النبي صلى الله عليه وسلم بسعد وهو يتوضأ وقد أكثر من استعمال الماء قال له النبي عليه الصلاة والسلام: لا تسرف. قال: وهل في الوضوء إسراف؟ قال: نعم لا تسرف ولو كنت على نهر جار. يقول: أنا بعد أذان الفجر نزلت معي الدورة وبعدها توقفت، هل في هذا اليوم أصوم ولا يعتبر مفطرة؟ ما دام أن الدم نزل بعد الفجر وأنه دم الحيض، ما دام أن دم الحيض قد نزل بعد الفجر فإن هذا الصيام لا يصح، ويجب عليها أن تقضي هذا اليوم. يقول: أمي كبيرة في السن ولا تستطيع الصيام ولا تحسن صلاتها بسبب النسيان وكبر السن، فهل نطعم عنها؟ الجواب: نعم، إذا كانت لا تحسن ولا تعرف فهي غير مكلفة. نعم، إذا كانت هذه المرأة لا تحسن ولا يعني تعرف أحدا بسبب أنها بلغت حد الهذيان فلا شيء عليها، لا صيام ولا إطعام، لأنها غير مكلفة. أما إذا كانت لا تحسن الصلاة لكنها تعرف الناس وما حولها، يعني تعرفكم، إذا أتاها فلان قالت هذا فلان وهذا فلان وتعرف، حينئذ يطعم عنها عن كل يوم مسكينا. ولذلك نقول إن الشيخ الكبير من حيث الصيام على أقسام الأربعة: القسم الأول أن يكون مطيقا للصوم، يعني يستطيع الصوم ولا مشقة عليه فيجب عليه أن يصوم، والحال الثانية أن يكون عاجزا عن الصوم لكن عقله معه فهذا يطعم عن كل يوم مسكينا، والحال الثالثة أن يزول تكليفه، أن يسقط تكليفه ويبلغ حد الهذيان بحيث أنه لا يعرف ولا يشعر بمن حوله، فهذا لا شيء عليه، لا صيام ولا إطعام، لأنه ليس مكلفا فهو كالصبي الذي لم يبلغ. والحال الرابعة أن يكون ممن يهذي أحيانا ويميز أحيانا، يعني يأتي أوقات يعرف الناس ويأتي أوقات لا يعرف الناس، فيجب عليه أن يصوم في حال تمييزه دون حال هذيانه. هذا التفصيل فيما يتعلق بالكبير. يقول: وما حكم صلاتها فكثيرا ما تعيدها ولا تدري ما صلت؟ نقول: تأمرونها بالصلاة، فإن صلت فالحمد لله على الوجه المطلوب، وإلا فلا شيء عليها ولا عليكم. يقول: لو أن الإمام كان يصلي صلاة جهرية وعندما رفع من الركعة الأولى افتتح الفاتحة سرا بقول الحمد لله رب العالمين، ثم تذكر أنها صلاة جهرية فأعاد القراءة. أقول لا بأس، أقول لا حرج، يعني لو لما نسي وقرأ الفاتحة سرا ثم ذكر أنها جهرية فجهر، الصلاة صحيحة. يقول لم يبق من راتبي إلا 200 ريال وبقي على الراتب 12 يوم، هل يجوز لي أن أخذ الزكاة؟ إذا كانت هذه إذا كان هذا المبلغ لا يكفيك، يعني عائلة ولا يكفيك، فخذ من الزكاة بقدر ما تحتاج إليه. فهو يقول لا يملك سوى 200 ريال والراتب بقي عليه نحو 12 يوما، فيجوز له أن يأخذ من الزكاة ما يسد به حاجته. يقول هل الزكاة تكون على الربح فقط أم على رأس المال والربح معا؟ أما بالنسبة لعروض التجارة فإنه يزكي الأصل والربح. فمثلا إنسان عنده معرض سيارات أو مواد غذائية أو غير ذلك، إذا أراد أن يخرج الزكاة يخرج زكاة الأصل المال والربح، فيزكي الأصل والربح. كذلك أيضا الأسهم التي يبيع فيها ويشتري يزكي أصل الأسهم وما حصل منها من ربح. أما العقار أو الأسهم التي يريد الانتفاع بغلتها فقط، يعني ليس عنده نية للبيع، كالعمائر التي تؤجر والأسهم التي تدر عليه أرباحا وهو لا نية له في بيعها، فالزكاة حينئذ تكون على الربح فقط. يقول أنا إمام في صلاة التراويح، كلما ابتدأت في الصلاة أحس بخوف ورهبة، فما هو العلاج؟ العلاج أولا أن تستعين بالله عز وجل، من أن تستعين بالله تعالى على هذه الإمامة، وتستعيذ بالله عز وجل بعدما تستفتح الصلاة، وأيضا تحرص على التحضير للقراءة. ربما أن هذا الخوف وهذه الرهبة منك بسبب أنك تخشى أن تخطئ إذا صليت بالناس صلاة التراويح، فعليك أن تحاول يعني التحضير للقراءة قدر المستطاع، وهذه الرهبة سوف تزول عنك شيئا فشيئا إن شاء الله تعالى. يقول أنا أخرج زكاة مالي في رمضان، هل يجوز لي أن أحجز مبلغ من الزكاة وأخرجه في شهر ذي الحجة لابن أخي لزواجه؟ نعم لا حرج، أقول لا حرج، يعني لو أنك عندك لديك زكاة وأخرجت الزكاة وهناك مبلغ من المال، ادفعه لابن أخيك أو ادفعه لأبيه، المهم أنك تخرج هذا المال عن حسابك، فأنت هذا المبلغ الذي تريد أن تعطيه لابن أخيك إما أن يعني تفرزه، إما أن تفرزه في موضع مستقل، يعني تضع في ظرف مثلا وتعطي أحد أمانة حتى يأتي الوقت، أو تحفظه أنت أيضا. يقول ما هي السنة في الإفطار على تمر أو رطب، وهل ما يخلط بهما كالحيس والقشت يذهب مسماهما وفضلهما؟ نعم السنة أن يفطر على تمر، السنة أن يفطر على رطب، فإن لم يكن رطب فعلى تمر، فإن لم يكن تمر فعلى ماء. والفرق بين التمر والرطب أن الرطب هو اللين الرطب، وأما التمر فهو اليابس. وأما إذا خلط بها نقول ما دام أنه لا يخرج عن اسم الرطب أو عن اسم التمر فهو باق على مسمى. يقول هل الدعاء بالنسبة للصائم يستجاب عند فطره، وإلا كل اليوم وحبذا لو دعوت هنا وفي هذا اليوم الفضيل آخر ساعة؟ طيب نقول الدعاء قد ورد في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أن للصائم عند فطره دعوة لا ترد، أن للصائم عند فطره دعوة لا ترد. وهذا الحديث وإن كان فيه شيء من الضعف لكن يعضده أن الله تعالى ذكر في آيات الصيام إجابته للدعاء سبحانه وتعالى، فإنه عز وجل قال شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب. فذكر سبحانه وتعالى أنه يجيب دعوة الداعي إذا دعاه، وهذا يدل على أن الصائم عند فطره أن لدعاء الصائم عند فطره مزية وخصيصة ليست كغيرها. فينبغي للإنسان أن يحرص على الدعاء يعني قبل فطره، ولا سيما في مثل هذا اليوم يوم جمعة، فقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن في الجمعة ساعة لا يوافقها عبد مسلم يسأل الله تعالى شيئا من خيري الدنيا والآخرة إلا أعطاه الله عز وجل إياه، وأرجاها ساعتان من دخول الإمام لصلاة الجمعة إلى انقضاء الصلاة، والساعة الثانية آخر ساعة بعد العصر كساعتنا هذه. فينبغي لنا أن نحرص على الدعاء وأن نتضرع إلى الله تعالى ونبتهل إليه، ولا سيما برفع هذه الجائحة وزوال هذا الوباء. وينبغي لنا أيضا عند دعائنا أن نحرص على أن نلح على الله تعالى في الدعاء، فإنه سبحانه وتعالى يحب الملحين في الدعاء، وأن ندعوه عز وجل ونحن نوقن بالإجابة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ادعوا الله وأنتم موقنون بالإجابة، واعلموا أن الله تعالى لا يتقبل من واعلموا أن الله تعالى لا يستجيب لقلب غافل. ومنها أيضا أن نحرص حال دعائنا على أن نكون على أكمل أحوالنا من استقبال القبلة ورفع اليدين، فإن رفع اليدين من أسباب إجابة الدعاء. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن ربكم حيي كريم يستحيي من عبده إذا رفع إليه يديه أن يردهما صفرا يعني خاليتين. وأيضا أن يفتتح دعاءه بحمد الله عز وجل، وأن يختمه بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. فأسأل الله تعالى أن يوفقنا وإياكم لما يحب ويرضى، وننتهز هذا الوقت بالدعاء إلى الله تعالى والتضرع إليه. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل، ونعوذ بك اللهم من النار وما قرب إليها من قول أو عمل. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم اجعل خير أعمالنا آخرها، وخير أعمالنا خواتمها، وخير أيامنا وأسعدها يوم نلقاك. اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم، ونعوذ بك اللهم من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم. اللهم طهر قلوبنا من النفاق، وأعمالنا من الرياء، وألسنتنا من الكذب، وأعيننا من الخيانة، إنك تعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك، والغنيمة من كل بر، والسلامة من كل إثم، والفوز بالجنة والنجاة من النار. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم آت نفوسنا تقواها، وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم اغفر لجميع موتى المسلمين والمسلمات الذين شهدوا لك بالوحدانية ولنبيك بالرسالة وماتوا على ذلك. اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم وأكرم نزلهم ووسع مدخلهم، واغسلهم بالماء والثلج والبرد، ونقهم من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس. اللهم وأنزل على قبورهم الضياء والنور والفسحة والسرور، وجازهم بالإحسان إحسانا وبالسيئات عفوا وغفرانا. اللهم ارحمنا يا مولانا إذا صرنا إلى ما صاروا إليه برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم فارج الهم وكاشف الغم،